قال: باب التدبير. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، أو قد دبرتك، أو أنت مدبر، صار مدبرا، يعتق بموت سيده إن حمله الثلث. التدبير هو أن يعلق عتقه بعد وفاته، سمي تدبير لأن العتق يقع دبر الحياة. يقول: أنت حر بعد موتي، هذا يسمى تدبير. سمى تدبير لأنه علق العتق على دبر الحياة، وفي هذه الحالة يعتبر من الثلث، من ثلث المال، يعتبر من ثلث المال. فإذا قال لعبده أنت حر، والعبد يساوي مثلا 10,000، فلما حسبنا لما مات الميت صار ما عنده إلا 20,000، ما يعتق إلا مقدار الثلث إلا إذا جاز الورثة، لأن صار الآن صار نصف المال، صار العبد نصف المال، فلا يعتق منه، يعتق منه مقدار الثلث والباقي يبقى للورثة إلا إذا أجاز الورثة، إذا أجازوا أنفذوا عتقه نفذ. نعم. إيش إذا قال إيش؟ قال عفى الله عنك: وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، أو قد دبرتك، أو أنت مدبر، صار مدبرا، يعتق بموت سيده إن حمله الثلث. إن حمله الثلث يعني إن خرج من ثلث التركة يعني، وإن زاد عن الثلث فلا ينفذ إلا بإذن الورثة. نعم. عفى الله عنك. ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة. نعم. ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية، يعني في حياته. إذا قال أنت حر لوجه حر إذا مت بعد موتي، ثم أراد أن يبيعه له أن يبيعه أو يهبه له أن يتصرف فيه. وإذا كانت جارية قال أنت حر، أنت حرة بعد موتي، له أن يطعها. وإذا ولدت أو حملت صارت أم، تكون أم ولد. المقصود له أن يتصرف المدبر فيه حتى إلى حين الوفاة. نعم. نعم. لا ما وصية الآن، عتق معلق بالوفاة. نعم. حكم وصية من جهة أنه ينفذ من الثلث، لا من الثلث. نعم. نعم. الولد ممن؟ من السيد؟ خلاص صار، أقول حر، أقول صار الآن مجرد ما أولدها صارت أم ولد، ولده ما يمكن يملك ولده، ما في إشكال هذا. لكن إذا كانت من غيره، كانت زوجها مثلا، يكون ولدها تابع لها في الرق، يكون رقيق. نعم. نعم. بموته، يعني بموته بلى، ما تباع، ممنوعة من البيع، لكن تصرف فيها تصرف كما تصرف في الإماء، إلا أنه لا يجوز له بيعها. نعم. نعم. يأتي في الباب الذي بعده مكاتب العلة. نعم. عفى الله عنك. ومتى ملكه بعد عاد تدبيره. نعم. وما إذا باع العبد الذي دبره ثم رجع إليه اشتراه مرة ثانية، يبقى على التدبير، إذا مات يعتق. نعم. أحسن الله عليك. وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها. إيه؟ وما ولدت. وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها. يعني لأنه يتبع أمه في حرية والرق. إذا ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد، إذا كان زوجها يكون رقيق تبعها. أما إذا أولدها سيدها صارت الآن ليس له أن يبيع ولده، ولده صار حر الآن، صارت أم ولد وليس له أن يبيعها أيضا هي. نعم. أحسن الله عليك. ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. يجوز تدبير المكاتب. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على النجوم، يدفع له كل سنة نجم. يجوز أن نقول المكاتب أنت حر بعد موتي، فإن أدى النجوم التي عليه عتق قبل الموت، وإن بقي عليه شيء من الديون توفي قبل أن ينهي الديون التي عليه عتق. هذا دبر المكاتب. وكذلك إذا كتب المدبر اللي قال أنت حر بعد موتي ثم كاتبه، قال عليك تشتري نفسك، قال ما يخالف على 50 أو 10 سنين، ثم أنهى النجوم التي عليه عتق قبل الموت. نعم. وإن بقي عليه شيء حتى مات عتق بالموت. يجوز أن يدبر المكاتب ويكاتب المدبر. نعم. وين إيش؟ قال عفى الله عنك: ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. نعم. فإن أدى عتقا وإن مات سيده قبل أدائه عتقا إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته. نعم. لا بد يلاحظ أنه حكم الوصية، إن كان بقي عليه من النجوم أكثر من الثلث ما يعتق إلا مقدار الثلث، وإن كانت البقي عليه من النجوم الثلث فأقل عتق. نعم. أحسن الله عليك. وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي. يبقى عليه سدده، لفرض أنه بقي عليه 20,000 دون الكتابة، ولما مات وجد ثلث الميت 10، نقول خلاص سقط عنك 10 بقي عليك 10، اشتغل وسلم 10 حتى تكمل عتقك. نعم. أحسن الله إليك. وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها. استولد مدبرته يعني له أماه قالت حرة بعد موتي، ثم وطئها وحملت وجاءت بولد، بطل تدبيرها، عتقت من الآن. نعم. الآن ليس لهم التصرف فيها. نعم. أحسن الله إليك. وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما. إيش؟ وإن أسلم؟ عفى الله عنك. وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده. نعم. يسلم مدبر الكافر، الكافر له عبد وقال له أنت حر بعد موتي، ثم أسلم، ما يمكن الكافر منه، هذا مدبر الكاتب. وكذلك أم ولده أسلمت، أم ولد الكافر كذلك ينفق عليهما من كسبهما. نعم. وإن أسلم، قال عفى الله عنك، وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما، وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما، فإن أسلم ردا إليه. فإن أسلم هو ردا إليه، إن أسلم الكافر ردا إليه أم ولده ومكاتب، يعني إذا لم يسلم ما يمكن منهما، ينفق عليهم من كسبهما، فإن لم يكن لهم كسب أجبر على النفق عليهم، وإن أسلم هو رد عليه، رد عليهم ولده رد عليهم كاتبه. الحمد لله. نعم. أحسن الله عليك. فإن أسلم رد إليه، وإن مات عتقا، وإن فإن أسلم يعني مدبر أم ولد رد إليه، وإن مات كذا، لا عفوا عنك، فإن أسلم إيه رد إليه، طيب، وإن مات عتقا. نعم. إن مات هو عتق عليه، إن أسلم يرد إليه، وإن لم يسلم مات فإنه يعتق عليه. نعم. أحسن الله إليك. وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته. إيش؟ وإن أعتقه، وإن دبر، وإن دبر شركا، شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه. نعم. إذا كان له عبد نصفين وقال أنا نصفي نصيبي من هذا العبد عتق بعد يعتق بعد موتي، يبقى هنا يبقى مدبر مبعض. نعم. أحسن الله إليك. وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. إن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل الجميع، هذا وإن كان في مرض الموت وإن كان متهم، لأن الشرع تشوف إلى الحرية، إذا كان في مرض الموت قال أعتق بعض قال نصف عبدي حر، فإنه يعتق إذا كان الثلث يتحمل. إيش عاد العبارة؟ وين؟ أحسن الله إليك. وإن أعتقه في مرض موته. نعم. وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. نعم. إذا أعتق الشرك نصف، أعتق الشركة له في عبد في مرض موته وماله يتحمل الثلث أو ثلث يتحمل ألف، فإنه يعتق عليه، لأن الشرع تشوف إلى الحرية. نعم. وإن أعد، قال وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. نعم. عفى الله عنك. باب المكاتب. أرحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب المكاتب. الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الآية. هذه الأبواب التي قبلها كلها في الولاء والعبيد والأرقة، والآن ما فيها عبيد ولا أرقة ولا كتابة. وجود العبيد وجود الأرقة يدل على قوة المسلمين. إذا وجد الجهاد في سبيل الله وجد الأرقة وجد العبيد، وإذا لم يكن اجتهاد ما في عبيد ولا أرقة. وجود الأرقة والعبيد يدل على قوة المسلمين وظهور الإسلام. نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد. باب الكتابة. الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده بمال يدفعه منجما نجوما، هذا الكتابة، عقد بين العبد وبين السيد. إذا كان عبد عند سيده قال لها: أنا أريد أن أشتري نفسي 10,000 على مثلا كل مثلا 6 أشهر أدفع 1,000، أو كل سنة أدفع 1,000 على 10 سنوات. وإذا طلب الكتابة وكان صادقا استحب لسيده أن يجيبه، يقول الله تعالى: فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. قد اشترت بريرة نفسها من أهلها على 9 أواق تدفع كل سنة أوقية 9 سنين. اشترتها عائشة رضي الله عنها، وجاءت العائشة تستعين عليها في قضاء دينها، فقالت عائشة رضي الله إن أراد أهلك أن أصبها لهم صبا ويكون أولئك لي فعلت. استأذنت أهلها فقالوا: لا، إن كانت تريد تحتسب تشتريها ويكون ولا لنا، ولا لا نريد أن يكون ولا لها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: اشتريها واشترط لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق، كل شرط ليس في الكتاب فهو باطل وإن كان 100 شرط. اشترتها وكان الولاء لها، إنما الولاء لمن اعتق. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها. إذا كان صدوق مكتسب يعني يستطيع الكسب، يكسب يشتغل سيده، يخلي بينه وبين العمل، يشتغل ويعمل ويؤدي النجوم التي عليه، فإذا انتهت فإنه يكون حرا، وإن عجز فإنه يبقى عبد. يسحب لسيده أن يترك له الربع، يسقط عنه الربع، ربع الكتابة. نعم. الآن في موريتانيا يوجد أرقاء. يوجد أرقاء، لكن بعض الناس يشكك في ذلك. يوجد أرقاء شرعيين، لكن يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأكد. كان سماحة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه إذا جاء أحد عليه رقبة يعطيه دراهم ثم يبعث إلى موريتانيا ويتحقق، ثم يأتي عبد ويعتقه، لكن بعد التحقق وبعد التثبت. الآن فيه لكنه مختلط بالأرقاء المسروقين، لأن بعضهم يسرقون الناس ويبيعونهم، فيحتاج إلى تأكد وتثبت، ويتصل الإنسان بناس معروفين أهل ثقة هناك حتى يتحقق من الرق الشرعي. إن كان عليه كفارة هل يعني يرسل هناك أو يكتفي ينتقل لل إذا كان يستطيع يجد هو عنده مال؟ لا لابد عنده مال، لكن هو يرسل هناك على أنه يبحث، إذا استطاع يبحث ويوكل أهل الخبرة، وناس مأمونين أهل ثقة يشتروا له إذا وجد، فإن عجز أو لم يجد انتقل للصين. نعم. لا عليه نتائج. لا، الفتوى على أنه يعتق أولا، إن وجد يعتق وإن لم يجد انتقل إلى الصيام. نعم. ها؟ لا، لا بد من أهل الخبرة. لا، ما يكفي هذا، ما أقول ما يكفي. قد يقر بسبب، يمكن يقر عشان يحب أن يأتي هنا أو لأسباب. نعم. قوله تعالى: فكاتبوهم،

ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه المهر. نعم، مهر مثلها. نعم، كفي الشرح إلا أن يشترط. نعم، إذا اشترط لا بأس، المؤمن على شرطه. إلا إذا اشترط ذلك فلا بأس، إن اشترط فالمؤمن على شرطه. نعم نعم. تملك إيش؟ نعم، إن تشتري سيأتي إنها ما دام مكاتب يملك يشتري، لأن يشتري وبيع. قد يملك عبد، سيأتي أن مكاتبان إذا اشترى أحدهما الآخر صح شراء الأول والثاني. نعم أحسن الله إليك. وليس له وطؤ مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، وإن ولدت منه صارت أم ولد. نعم، إذا ولدت صارت منه أم ولد، تعتق بموته. إذا مات أودت كتابتها أحد الأمرين تعتق، وما دام في حياته وهي لم تؤدي حكم حكم الإماء. نعم أحسن الله إليك. فإن أدت عتقت. نعم. وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت. نعم، تعتق بأحد أمرين، إذا مات سيدها أو أدت دين الكتابة تعتق، أيهما سبق موت سيدها أو أداء الكتابة تعتق، وقبل ذلك تكون حكم حكم الإماء، إلا أن سيدها إلا أنه لا يجوز له بيعها فيها، ما دام صار أم ولد لا يجوز بيعها ولا هبتها، لكن استخدمها. نعم أحسن الله إليك. فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت. نعم، وما في يدها لها إلا أن تكون عجزت عن الكتابة. نعم أحسن الله إليك. ويجوز بيع المال لسيدها. نعم عفى الله عنك. ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول يعني يجوز بيع المكاتب، المكاتب يجوز بيعه، والمشتري يحل محل البائع، يستمر في دفع الأقساط، فإذا دفع الأقساط تحرر ويكون الولاء للمشتري. عائشة بريرة اشترت نفسها من سيدها واشترتها بريرة وانتقلت إلى المشتري، صار الولاء للمشتري. فإذا كان المكاتب على 10,000 أقساط 10 سنين وأدى 5 أقساط ثم باعه، يبقى على 5 أقساط عند المشتري الجديد، فإذا أدى 5 أقساط عتق وصار الولاء للمشتري الجديد. نعم، يحل المشتري محل البائع. نعم مستمر. ليس من حقه الرفض المشتري الجديد. ها؟ ليس من حقه الرفض. لا، اشتراه على أنه كاتب. نعم أحسن الله إليك. ويكون في يد مشتريه ويكون في يد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته. نعم استمر في كتابه. نعم فضل عنك. فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن عتق. نعم أحسن الله إليك. وإن عجز فهو عبد. إن عجز فهو عبد. نعم، بيبقى عبد. نعم أحسن الله إليك. نعم عفى الله عنك. وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني. زيد عنده عبد وعمر عنده عبد، زيد كاتب عبده وعمر كاتب عبده، فشرى أحدهما اشترى كل واحد من الآخر، عبد زيد اشترى عبد عمر وعبد عمر اشترى زيد، هل يصح؟ نعم، البيع الأول هو الذي يصح والثاني صار عبد مشترى، إذا كان السابق يكون الحكم السابق، وإذا كان عبد زيد هو الذي اشترى عبد عمر يكون عبد زيد هو السيد وعبد عمر رقيق مشترى. نعم أحسن الله إليك. فإن جهل الأول إيش وين اشترى إيش؟ عفى الله عنك. وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني، لأن شراء الثاني صار عبد مشترى، ما يملك، لما سبق بالعقد صار الأول هو السيد والثاني عبد، والعبد كيف يشتري؟ نعم أحسن الله إليك. نعم. فإن جهل الأول. نعم. فإن جهل الأول منهما بطل البيعان. بطل إذا جهل ما يدرى أيهما الأول، تعارض بطل لأنه لا يعلم. نعم أحسن الله إليك. وإن مات المكاتب بطلت الكتابة. نعم، إذا مات بطلت. نعم أحسن الله إليك. يبقى لسيده، يبقى مال لسيده. نعم. وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه. نعم، انتقل إذا مات السيد انتقل إلى الورثة، يبقى يؤدي للورثة